الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاذ به أنجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجدب في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هديلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير بالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى الطلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح وبعد فهذا مجلس من مجالس السنة الله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه وأسأله سبحانه وبحمده أن ينفعني وينفعكم به يوم نلقاه اللهم اجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أنا لما فكرت كثيرا فيما أتكلم أنا قد يعني يومين يوم الاثنين ويوم الجمعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله من كل أسبوع بإذن الله فلما أرى أفضل من صحيح مسلم هذا الكتاب الذي هو ثالث كتاب في شريعتنا صحة أصح كتاب في هذه الشريعة الإسلامية هو كتاب الله عز وجل ويليه في الصحة كتاب صحيح البخاري ثم صحيح مسلم أقل منه في درجات الصحة ليه أقل؟ لأن الإمام مسلم ما اشترطش شرط اشترطه الإمام البخاري ركز معي عشان دي مقدمة قبل أن أبدأ في هذا الكتاب مقدمة مهمة جدا الإمام مسلم لما كتب كتابه اشترط المعاصرة فقط طب تشترط اللقية كما اشترط البخاري قال لك لا أنا مش اشترط اللقية بل وزم في كتابه وجنح نحو ذلك نحو الزم إلى من اشترط اللقية يعني أنت تشترط اللقية ده هذا ليس منهج العلماء واقرأ في هذه المقدمة التي أنا في أول الكتاب قال لك مش مش مش ده مش منهج العلماء ان انت تشترط اللقي اهم حاجه تشترط المعاصره ان يكون فلان محمد في عصر مصطفى محمد حدث عن مصطفى خلاص عصره بعد خلاص مش مهم عندي التقوا ولا ما التقوش المهم ان هم ايه كانوا في عصر واحد خلاص الامام البخاري قال لك لا يكون عصره ويكون ثبتت الرؤيه لي انا واحمد شفنا بعض وقعدنا مع بعض تقول لي حدثني احمد اصدقك لان انا ثبت عندي ايه اللقيه ان انا التقيت معاك في مجلس ولو مجلس واحد صليت على رسول واضح شرط البخاري وشرط مسلم ليه البخاري اصح من مسلم لان هو اشترط اللقيه مسلم ما اشترطش رقم اثنين مسلم عنده العنعنه ممكن تبقى بديل لحدثني اختصارا للوقت تاني معلش بكلمك في حته مصطلح حديث شويه لان انا لازم نبدا البدايه دي ليه اصح البخاري اصح من مسلم العنعنه قال لك ممكن اقول انا عن مصطفى عن محمد عن محمود اقصد حدثني مصطفى حدثه محمد حدثه محمود انا اقصد كده البخاري قال لك لا ان المعنعنه عندنا نوع من انواع الضعيف اصلا فلو قلت لي عن يبقى انت بتحتمل التدليس يعني ايه تدليس في المصطلح يعني اقول حد عن عبد المجيد مثلا عن عبد المجيد وانا ما سمعتش عنه ما سمعتش منه شخصيا. ازاي؟ اقول لحضرتك ازاي. عبد مجيد ده راجل صديقي، عبد مجيد ده راجل مش صديقي، راجل شيخي. وانا اسمك ايه؟ عبد العزيز. انا عبد العزيز بنحضر لشيخنا عبد المجيد. جيد انا تعبت في يوم من الايام ما حضرتش الدرس ده، جيت لعبد العزيز صديق قلت له شيخنا عبد المجيد حدثك بايه؟ قال حدثنا بواحد اتنين تلاتة اربعة. تمام؟ انا دلوقتي عايز اخلي بيني وبين النبي تلاتة بس مش اربعة. ما ده كان عندهم الفخر والعزة. البخاري بيفتخر بالثلاثيات بتاعته في صحيح البخاري، يقول لك ثلاثيات البخاري، يعني بينه وبين النبي كم واحد؟ تلاتة بس. يقول لك حدثنا بكير عن شعبة عن الزهري عن أنس قال رسول الله مثلا. ده أنا بضرب مثال بس، يعني فخر إن أنا حدث ثلاثة بينه وبين بقي أربعة الإسناد قل. خدت بالك أنت؟ وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. بالك من البيت ده في في البيقونية، وكل ما قلت رجاله على، يبقى الإسناد إيه؟ إسناد عالي. وضده يعني كل ما كثرت الرجال بينه وبين النبي خمسة ذاك الذي قد نزل إسناده واطي. فهم عشان بقى أنا وعبد العزيز بنسمع من شيخنا على طول عبد المجيد، بس في اليوم ده أنا تعبت ما روحتش، عايز الأحاديث اللي حدثها، أعمل إيه؟ أحط واحد بينه وبين شيخي أزود السند؟ ينفع؟ أقول له أيوة ينفع طبعا. لا عندهم إيه بقى؟ لا حاجة كده إيه، في زيادة في السند، فلا عايز أخلي السند زي ما هو أربعة أو ثلاثة. أقول إيه بقى؟ حدثني عبد المجيد هبقى كذاب. لو قلت حدثني عبد المجيد هبقى ايه؟ ما هو عبد العزيز اللي حدثني. طب انا عايز اركن عبد العزيز بقى عشان يبقى بينه وبين النبي كام واحد؟ ثلاثة بس. اقول ايه؟ اقول عن عبد المجيد. انا كده ما قلتش حدثه، كده ما قلتش ايه؟ ما كذبتش. لما اقول عن عبد المجيد يبقى انا مش كذاب، صح ولا غلط؟ طب لو قلت حدثني عبد المجيد يبقى انا ايه؟ يبقى انا كذاب. لذلك الإمام البخاري اشترط ان يكون ده معاصر ده وقابل ده. رقم اتنين يكون ما فيش حاجة اسمها عنعنة، لان العنعنة بتعني ايه؟ بتعني ان ممكن واحد يكون طار من السند، اتنين يكونوا طاروا من السند. احنا ما نعرفش، احنا ما نعرفش. لكن مسلم قالك العنعنة عادي. طبعا البيقوني قالك معنعنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. يعني ايه معنعن عن سعيد عن كرم؟ بيشرح نوع من انواع الضعيف. ده ضعيف يا اخواني عندنا في الشريعه الاسلاميه، وده يديك ان انت لما تسمع صحيح البخاري وصحيح مسلم تقوم كده وترفع القبعه وتضرب تعظيم سلام. عشان بس في ناس كتيره جدا مش فاهمه يعني ايه حديث ويعني ايه بخاري ويعني ايه مسلم، يعني ايه حديث متفق عليه. متفق عليه يا جماعه ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، الاثنين دول لو اتفقوا على الحديث، الحديث ده في قمة الصحة، فوق خالص درجته كده في الصحة 105%. خلاص ليه؟ لان هم مشترطين شروط ما حدش اشترطها غيرهم الصحيحين دول البخاري ومسلم. من ضمن تفضيل او صحة الامام البخاري على الامام مسلم، هو كان اتقن الناس في الحفظ. البخاري حفظا طبعا، البخاري المسلم حافظ. احنا مش بنقول ان البخاري متقن يعني مسلم مش حافظ، لا ده حافظ، لكن البخاري اتقن. البخاري جابوا له راح بلد كده جابوا له 100 حديث ب 100 سند متلخبطين في بعض، اتفقوا على كده، قال لك اول ما يجي هنختبر حفظه، ركب كل سند مع حديث تاني. وسند السند يعني ايه يا جماعه؟ السند ده هو مجموعة الرجال من الشخص نفسه اللي هو البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أيا كان من المحدث لغاية النبي، في بينه وبين النبي ثلاثة انفار أو أربعة أو خمسة، هو ده اسمه إيه؟ اسمه السند. لخبطوا الأسانيد ولخبطوا المتون اللي هو كلام النبي، كل سند مع متن تاني، وهم قاعدين وهو قاعد الشيخ قاعد على الكرسي، وهم عاملين كل واحد فينا يعرضوا عليه حديث عشان يقوم حديث صحيح ولا حديث ضعيف. حقيقي حصلت 100 حديث وكل واحد يقول السند ويقول حديث، البخاري يقول له لا أعرف، التاني يقول سند ويقول حديث يقول له لا أعرف لا أعرف، لغاية ما 100 حديث خلصت. بعد ما 100 حديث خلصت راح قال لهم كل الأحاديث اللي قالوها من مجلس واحد في قعدة واحدة، كل الأحاديث اللي قالوها بالأسانيد الصحيحة بتاعتها. تعظيم سلام. مجلس واحد حفظ المئة حديث اللي قالوهم، هو حفظهم أصلا بس عبر الأسانيد بتاعتهم، وعارف إن هو ده قال الحديث ده وده قال الحديث ده وده قال الحديث ده، قالها لهم كلها بصح بالسند الصحيح بتاعها. خدت بالك أنت؟ فكان صاحب جلالة طبعا. طب أنا ليه اخترت مسلم ما اخترناش البخاري بقى طالما إن البخاري أصح؟ مسلم صحيح. وانتقادات العلماء على فكرة، لما أقول البخاري ومسلم صحيح، البخاري وصحيح مسلم، بنقول صحيح في الجملة، لأن في العلماء المحققين المدققين تكلموا عن بعض الأحاديث في البخاري وعن بعض الأحاديث في مسلم بالضعف، لكن احنا بنتكلم على الجملة اللي هو 99%. خدت بالك انت؟ 99%. احنا اخترنا المسلم ليه؟ عشان مسلم العلماء فضلوه في الترتيب. ركز معايا بالله عليك، فضلوه عن البخاري في الترتيب. وانا انصح اي حد عايز يبدا في حفظ احاديث، ما بدات في البخاري والله، لكن انا انصح لما تيجي تبدا في مسلم، ما تبداش في البخاري. ليه؟ هتستفاد كتير جدا جدا من ترتيب الامام مسلم، عظمه عظمه على عظمه، وده مفضل عن البخاري في الترتيب. روايات كتيره جدا عند مسلم فيها زيادات، بما ان مسلم كان مبحبح العمليه شويه في الشرط بتاعه مش غليظ قوي، فهتلاقي فيه روايات هتفيدك جدا جدا في الفقه والعقيده مش هتلاقيها خالص عند البخاري. فكتاب مسلم الترتيب بتاعه ترتيب، تلاقي الحديث في الباب، وكل الروايات اللي مشاركه في الاحاديث ده في الحديث ده كلها جايبها ورا بعضها، ما تحتاجش تدور على الحديث في مكان تاني. لكن البخاري لا، يعني مثلا تسمع ده كضرب مثال، يعني تسمع مثلا حديث عائشة قالت صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وخالد بن سعيد، يعني سعيد العاص ابن العاص، وخالد بن سعيد واقف بالباب لم يؤذن له. ومين دخلت؟ امرأة رفاعة القرظي. فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني ثلاثة فبت في طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ووالله وكانت لابسة هدبة كده، عارف الشال اللي بيلبسوها جماعة الصعيدة والفلاحين زمان، شال كده بتعمل عمولة بيسموه ايه؟ قطيفة، شال كده بيلبسوه كده ستات اللي هو فيه شراشيب ده، عارفه؟ هو ده كانت لابساه، واخر الشال ده بيبقى فيه شرشوبه كده ايه مدلدله، صح؟ هي دي اسمها هدبه في اللغه العربيه، اللي هو كان فيه هدبه كده مسكاه. فقالت والله وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هذه الهدبه. بتشير يا اخواني الى ذكره ان هو ليس له قوه في الجماع. خدت بال حضرتك؟ مش زي رفاع القرظي، فهي عايزة تتطلق منه، وليس والله معه إلا مثل هذه الهدبة، حاجة كده إيه نايمة خالص. طبعا في خارج الصحيح عشان تبقى عارف، يعني عشان أنا ده خارج الصحيح وده خارج الموضوع أنا بتكلم فيه. عبد الرحمن قال والله يا رسول الله كاذبة أو كذبت، إني لأنفضها كما أنفض الأديم. شفت حضرتك لما الست تطلع على البلكونة وتفرد السجادة وتقعد تضربها كده، وبقول له يعني أنا عندي قوة في الجماع، أنفضها كما تنفض المرأة القديم السجادة بتاعتها، يعني فهي كذابة يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم متبسما ضاحكا أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أنت عايزة تتطلقي من عبد الرحمن بعد ما اتجوزتيه عشان كمحلل، يعني خدته كإيه؟ كمحلل، فهي مش هتحل ليه غير بعد ما تتجوز واحد إيه؟ فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. خلاص خلص الحديث. الحديث رواه الإمام البخاري، حطه فين؟ بص البخاري بقى بيقطع الحديث 100 حتة، يحطه لك في 100 مكان لفقه عنده، هو فقيه مش بيحطه كده خلاص، لا ده هو حاطط الحديث ده في كتاب الشهادات. أيوه يا إمام، إيه اللي جاب الحديث ده في كتاب الشهادات؟ استدل بيه على شهادة المخبأ، يقول لك كده باب شهادة المخبأ. شهادة المخبأ على أساس إن خالد بن سعيد كان مستخبي ورا الباب وما شافش النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه أقره وابتسم وضحك. فشهادة المخبأ أهي جائزة ولا مش جائزة؟ دي هتنفعنا دي في المحاكم فقه، خدت بالك أنت؟ حط الحديث ده في كتاب اللباس والزينة، وإن المرأة أنها تلبس المهدب، تلبس اللبس اللي هو إيه؟ المهدب اللي هي كانت لابساه، حطه في كتاب اللباس وكتاب الزينة. حطه في كتاب إيه تاني؟ اللهم ذكرني يا رب. حطه في كتاب إيه تاني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في الطلاق ده حطه في الطلاق، جابه يمكن في أكتر من 6 مواضع، 6 بيبان في كتاب الطلاق، خدت بالك؟ حطه في كتاب الطلاق، حطه في كتاب الأدب. البخاري ليه 96 كتاب بالظبط، يبدأ ببدء الوحي ينتهي بالتوحيد. حطه في كتاب الأدب. إيش دخل الحديث ده في الأدب يا عم الشيخ محمود؟ قال لك بص أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما سمع الست عمل إيه؟ ما زجرهاش كما زجرها سعيد. سعيد كان واقف بره قال كلمة أنا ما قلتهاش في الحديث، قال يا أبا بكر ألا تنهر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت ما تقول لها عيب اللي أنت بتقوليه ده أبو بكر، أنت واقف وخلاص، ما تقول لها اللي أنت الكلام أنت بتقوليه ده كلام عيب ما يتقالش عند النبي. فالنبي تبسم، أدب النبي بقى صلى الله عليه وسلم. خدت بالك من القصة إن البخاري بيحط الحديث فين؟ في الباب ده وفي الباب ده وفي الباب، ممكن يحطه في 20 كتاب حديث واحد. يعني مثلا حديث أبي هريرة أو جابر على ما أذكر، حديث جابر بن عبد الله قال، الحديث رواه البخاري ومسلم برضه متفق على صحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، حرم يوم الفتح الخمر والحوم الميتة والخنزير والأصنام. يعني بيع الأصنام، مش الأصنام الأصنام كده كده مهما تحرمه، المقصد اللي هو بيع الأصنام يعني، حرم الأربعة دول. فقال رجل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. شفت حضرتك الجلود لما تيجي تدهن، بتدهن الجلد اللي انت بتدبغه بتدهنه بالزيت اللي طالع من السمنة دي من جلد الميت. وشفت السفن، بنستعمل ده في السفن في طلاء السفن. ويستصبح بها الناس، بيعملوه بيحطوه، شفت الشمعة بتاعتهم زمان؟ هو ده اللي بيبقى الجبس اللي حوالين الفتلة بتاعت الشمعة، فلما يتجبس كده وتولع النار، النار ما تنزلش تحرق البتاع بسرعة اللي هو الشمع. فإيه رأيك بقى الميتة بنستخدمها في كل ده، شحوم الميتة اللي انت حرمتها؟ فالنبي قال له ايه؟ قال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، لقد حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة فجملوها، جعلوها ودكا يعني، فجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. تبقى ده اسمه احتيال على الشرع، اسمه احتيال على الشرع، ان انت ببعت الشحم يا عم الشيخ، مش ان ربنا حرم شحوم الميتة؟ اليهود بقى اللي تعمل الحركة دي، مش ربنا حرم شحوم الميتة؟ يقوموا جايبين الشحم يعملوا ايه؟ يسيحوه. يبقى ايه؟ ما صلى على النبي، قول بقى بايه؟ زيت. خدت بالك؟ يقوموا بايعينه ايه؟ يبايعينه زيت. جملوها ثم باعوها واكلوا ثمنها. طب ما انت بعت ايه؟ ما انت بعت الشحوم اللي هي ربنا حرمها عليك، مش ربنا ذكر كده؟ البخاري بقى يجيب لي الحديث ده يحطه فين؟ يحطه في كتاب التفسير. ايه؟ حد يقول لي كده حطه في كتاب التفسير ليه؟ حد معايا؟ لن ينال الله. الله ينور عليك هندسة، الله ينور عليك هندسة، الهندسة جاب الآية. الآية وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، اللي هو حرم عليهم ايه؟ تفسيره الحديث بيقول لك ده تفسير الآية، هو ده اللي حرمه عليه. خدت بال حضرتك؟ يحطه في كتاب ايه؟ أحاديث الأنبياء. ليه؟ ما هو ذكر اليهود بيبقى مع ذكر سيدنا موسى، فذكروا مع حديث ايه؟ حطه في كتاب ايه؟ حطه في كتاب البيوع، هو ده بيوع اهو، بيوع المحرمة. خدت بالك البخاري بيعمل ايه عشان الفقه بتاع الحديث يقوم حاططه لك فين؟ الحديث ده هيمشي هنا، الحديث ده هيمشي هنا، حديث ده ايه؟ حديث ابن عمر بني الاسلام على 5، ده هيحطه في كتاب الصلاة طبعا، شهادة لا اله الا الله التوحيد، هيحطه في التوحيد وهيحطه في الصلاة وهيحطه في الصيام وهيحطه في الحج، صح ولا غلط؟ هيحط لك لان الحديث بيستدل بيه على كل الامور دي. مسلم لا، مسلم لا، مسلم يقوم جايب الحديث ويحطه فين؟ في مكان واحد، وكل الروايات كلها تيجي ورا بعضها. يريحك بقى، يريح الحافظ اللي هو بيحفظ رقم واحد، رقم اتنين اللي عايز الحديث برواياته. والكلام ده كله يا جماعة انا بكلمك بكلام العلماء اهو، الكلام ده كله قبل النت بتاعنا. العلماء زمان ما كانش عندهم النت ده، كان عشان يجيب حديث عند البخاري، انا عند البخاري بشرحه 18-19 مجلد بالشرح، تمام؟ البخاري من غير الشرح 3 كتب زي دول، ما مسلم 3 كتب المتن بس، 3 كتب. اقعد ادور طبعا، ما فيش بقى برضو زمان ما كانش في حاجه اسمها فهارس، اقعد ادور على الحديث اللي خرجه البخاري، ادور في الكتاب من اوله لاخره عشان اجيب الروايات كلها. مسلم لا، حصلت عليه في مكانه الروايات كلها موجوده فين؟ الروايات كلها موجوده في مكانه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمسلم اولى وافضل في الترتيب. احنا عايزين نقول كلام قبل ما نبدا في اول حديث برضو. ليه السنه يا جماعه؟ ليه السنه يعني؟ مش القران اولى ان هو يفسر؟ اقول لك طبعا اجل العلوم هو علوم القران، وطبعا ده علوم القران لها اهلها. يعني انا لست ادعي ذلك الشرف، انا ماليش، انا لست اهلها. السنه هي المصدر الثاني للتشريع. المصدر ايه؟ الثاني للتشريع، ده رقم واحد. رقم اتنين ان السنه في عصرنا بتهاجم، وبيحاول اعداء الاسلام من المنافقين، ما بقولش اعداء الاسلام، اوعى تفكر اعداء الاسلام يعني اليهود والنصارى، لا خالص، انا ما بقصدش، عمري ما قصدت دول في كلامي، انا بقصد باعداء الاسلام الاول عدو الاسلام الاول هو المنافق اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سوره المنافقون. قال ايه؟ هم العدو، بالالف واللام كده، الف واللام دي بتعني ايه؟ العدو اللي هو ليس غيره عدو. كلمه ما قالكش هم عدو، يعني مثلا انا لما ابقى قاعد في مكان بقول ايه؟ اقول مثلا عبد العزيز راجل، في اللغه العربيه عبد العزيز راجل، ومحمد راجل، وعبد المجيد راجل، خلاص كل رجال. لكن لما اقول عبد العزيز هو الرجل بتعني ايه في اللغه؟ اللي هو ليس كمثله رجل، ليس ايه؟ كأنه هو الاوحد. خدت بالك انت بالالف واللام كده بتفيد ان هو كأنه هو الاوحد، خلاص. أو نفس القصه بالظبط، هم العدو. لو قلت هم عدو فخلاص، هم عدو، والمجوس عدو، واليهود عدو، والنصارى عدو، ما قالش كده، قال هم العدو بالالف واللام كده، هم العدو فاحذرهم. فالعدو الاول لينا احنا هم المنافقين. خدت بالك انت؟ مش اعداء الاسلام، اعداء الاسلام اعداء، لكن مش هم الحقيقه الاعداء. الاعداء الاصليين هم المنافقين، لو ياخد تلت الجيش ويرجع بيه. خدت بالك؟ العدو بتاعنا بقى اللي هو اسمه محمد واسمه مصطفى وطالع اسمه اسلام، خدت بالك انت؟ دول اسماء مسلمه وبيهد في الدين من تحت من الاصول، ويجي يقول لك البخاري ده بينه وبين النبي قد ايه؟ بينه وبين النبي قد ايه؟ 250 سنة. طب الحديث كانت فين قبل البخاري؟ كانت موجودة، كانت في ناس بتكتبها. هو البخاري ده راح جاب الحديث كده من نفسه، صحي من النوم قال لك انا حلمت بالنبي قال لي حديث؟ انتوا واخدين بالكم يا جماعة من الكلام؟ هو البخاري صحي من النوم قال انا حلمت بالنبي قال لي حديث؟ اكتب يا ابن الحديث اللي انا حلمت بيه ده، ولا هو جابه منين؟ ما جابه من شيخ كان كاتب الحديث. طب شيخه جابه منين؟ جابوا من شيخ كاتب حديث ما كانش بيحلم برضه. وشيخه جابوا من شيخ، لغايه الصحابي. الصحابي بقى قام من النوم ولا كان سامع النبي؟ يعني كما قال الشيخ ابو اسحاق الحويني، قال لك ليست امه من الامم عندها هذا العلم الا نحن، علم الاسانيد، لو حدثنا فلان اخبرنا فلان. والله العظيم يا جماعه انا لو في وقت كنت قرات لك الكلام الجميل اللي هنا ده، ما فحواه يعني ان الاسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك في مقدمه صحيح مسلم هنا، سموا لنا رجالكم. السلف كانوا بيقولوا كده، كان ابن عباس يقول لك كنا نسمع الحديث ونقول الحديث، حد فلان بينقل عن النبي ناخد منه. اما الان بعد الفتوحات والدنيا اتفتحت على بعضها، قال له سموا لنا رجالكم، مين حدثك؟ فلان اللي حدثنا. فلان ده ثقه. عمن؟ عن فلان ثقة، عن من؟ عن فلان. يعني هجيب لك الأثر ده معلش لعبد الله بن المبارك. بص الأثر ده بقول لك: سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن عيسى قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء، اسمع، إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك. إن من البر، كأن النبي قال الكلام ده، إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. ده من البر. بص هو بيسأل عبد الله بن المبارك العلم، بيسأله عن الحديث ده. عبد الله المبارك قال له إيه بقى؟ فقال له عبد الله: يا أبا إسحاق، كان راجل مؤدب جدا، مجاهد زاهد، ده لوحده حكاية يا جماعة عبد الله بن المبارك. قال له: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ أنت رويت الحديث ده عن مين؟ قال له إيه؟ قلت له: هذا الحديث من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة تمام، الراجل ده مية مية. عمن؟ قال له إيه؟ قال: عن الحجاج بن دينار. قال له: ثقة. عمن؟ قال له: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز. مفاوز يعني إيه؟ صحراء جرداء لا زرع فيها. عايز يقول له مسافة طويلة جدا، مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. يعني في ناس تسافر هي ومسافرة الإبل تموت وهي تموت وما يوصلوش، مسافة طويلة جدا. يعني زي ما بتقول كده في زماننا 4 سنين ضوئية بين مين بين. انت ازاي ده بيحدث عن رسول الله مباشرة؟ هل هذا حديث؟ الله ينور عليك. يبقى الإسناد ده أفادنا ايه يا جماعة أمة الإسلام؟ أفادنا ان احنا متأكدين الكلام ده قاله النبي ولا ما قالوش. مين اللي قاعد يحقق ويدقق بقى في الأسانيد دي؟ علماء بقى، أصحاب الخبرة بقى، هو اللي قاعد يقول لك: اه فلان ده كذاب وفلان ده ثقة. طبعا اللي بيقول كده ده واحد اشتهر بالعدالة وبالحفظ، زي أحمد بن حنبل. طبعا رقم واحد في الجرح والتعديل هو أحمد بن حنبل، بعديه يحيى بن معين وأبو زرع الرازي. خدت بال حضرتك؟ واقعد عد بقى، والنسائي من ضمن، النسائي من ضمن. يقعد علماء الأجلاء دول بقى، علماء الجرح والتعديل، يقول لك: اه لا فلان ده خذ عنه وفلان ده لا تأخذ عنه، هذا يكذب على رسول الله وهذا ثقة لا يكذب. عرفوا حال الرواة، فبناء عليه أنا بحكم على السند ده، سند ضعيف ولا سند صحيح. ليه؟ عشان أعرف الكلام ده قاله النبي ولا ما قالوش. يجي واحد نقول له: عم الحاج، قصة الحمامة والغار وإن النبي تحته والحمامة فوق، الكلام ده كله كلام باطل لا صح. إزاي يا عم؟ ده احنا طلعنا وإحنا وعندنا وإحنا عيال صغيرين. إن شاء الله تطلع وإنت عندك 1,000,000 سنة. الكلام ده غير ثابت، الكلام ده غير صحيح، لم يثبت عن النبي ولا عن أصحابه. ما فيش حاجة اسمها غار حضرتك. رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق. أقول لك أول ما أقول له: يا عم الحديث ده مش ثابت، لم يثبت النبي، ما قالوش. إزاي يعني؟ ما أنت بتنكر وأنت ما تعلمش. تعلم ثم تكلم، تعلم ثم تكلم. اولا عشان تعرف يعني ايه صحيح ويعني ايه ضعيف، يعني ايه حسن لذاته، يعني ايه حسن لغيره، يعني ايه معنعن، يعني ايه منكر، يعني ايه موضوع. اتعلم كتاب صغير قد كده اسمه مصطلح الحديث، خلاص اقعد تحت الشيخ اللي هو صاحب العلم وخليه يفهمك. تعد فوق وتقول: اه ده احنا كنا فين وبقينا فين، احنا ولا احنا عارفين حاجه عن يعني ايه صحيح ويعني ايه ضعيف، والعلماء ليه صححوا وليه ضعفوا. في قواعد وفي قوانين. علم مبتكر في أمة الإسلام فقط، لم يكن لأي أمة قبلنا. هذا العلم، علم الإسناد. خدت بالك أنت؟ فالإسناد منين؟ كما قال ابن مبارك: الإسناد من الدين. سموا لنا رجالكم، قول لي اللي حديثك مين؟ فلان. كويس، اللي حديثك مين؟ فلان. لا ده ما تسمعش عنه، ده بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة اللي هي بتحارب، هم طبعا بيكلموا، طبعا مش انتوا ان شاء الله ولا احنا، هم بيكلموا صم بكم عمي فهم لا يفقهون. بيكلموا الناس، بعض العوام لا يقرأ، هو كل ما هنالك قاعد عامل مخه او راسه سلة مهملات، واي زبالة ارمي فيها، مالكش دعوة انت. انا دماغي سله مهملات، اي زباله تيجي من الاعلام ارمي، اي كلام ارمي، مش مهم، اهم حاجه القران، مش مهم الحديث. انت تعرف ده عدو اسلام، ده عدو دينك، اللي بيقول الكلام ده عدو لدينك. يعني ايه ما استدلش بكلام النبي؟ طب قول لي في القران هجيب منين اصلي العصر 4؟ طب قول لي بالله هجيب منين اصلي المغرب 3؟ طب ليه المغرب 3 والعصر 4؟ ليه ما يبقاش العصر 3 والمغرب 4؟ هجيب منين في القران ان انا اول ما اقول الله اكبر اعمل ايديا كده؟ مش صح كده؟ احنا بنعمل ايدينا كده او كده، حزن الاذنين او حزن المنكبين، صح كده؟ فين في القران دي؟ طب بعد ما تقول الله اكبر وتحرم كل شيء على نفسك، يعني ده اسم التحريم، بتحرم اي حاجه بره الصلاه، في حاجه اسمها دعاء استفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ها جايه في القران دي؟ جبتها منين انا؟ طب فين في القران ان انا اقرا الفاتحه بعد الفاتحه سوره صغيره؟ موجوده دي في القران؟ هات لي ايه بتقول ان انا اقرا الفاتحه وبعد الفاتحه سوره صغيره. لذلك الكلاب اعداء الدين عندهم الصلوات 3 مش 5، والله مسلمين يا جماعه، اقسم بالله بكلمك، سمعتهم بوداني وشفتهم بعيني، سمعتهم بوداني وشفتهم بعيني، بيتكلم ان الصلوات 3، الاذان الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، خلص الاذان، خلص الاذان، مفيش حاجه اسمها جمعه. تخريف بقى، خد زي ما انت عايز تخريف، ليه عنده حق؟ مفيش حاجه اسمها سنه. ايه سنه دي؟ طب ما اللي ناقلين الكلام ده بشر، ما ممكن يكونوا اخطاوا ونقلوا لنا الكلام غلط. حلو، تعرف اللي نقلوا الكلام ده هم اللي نقلوا القران؟ تعرف المعلومه دي؟ يعني الامام عاصم ده اللي احنا بنقرا بقراءته، عاصم ده محدث يا اخواني، ده راجل محدث ناقل الحديث، البخاري في صحيحه بيحدث عنهم، ها؟ يعني اللي الناس اللي كانت مهتمة بالقرآن هي الناس اللي اهتمت بالسنة، اللي نقلت السنة. نقول بقى ان هم كذبوا علينا في القرآن والقرآن غلط؟ لا، هو عايز يكلم ناس ما مش عارفة حاجة في حاجة ويضحك عليها وخلاص. هو انت لو قلت لناس الكلام ده من الناس هتفوق، لكن لا، الناس مش فايقة خالص، الناس بتسمع الكلام وتقعد تبلم وتفتح بقها كده وكأن الكلام ايه جاي على هوا عندهم، جاي على هوا. لا، احنا السنة، حضرتك هعرف منين لما اجي حج؟ هعرف منين انا ارمي الحصيات السبعة؟ موجودة في القرآن دي؟ موجودة انا اقعد ارمي سبع حصيات؟ هو موجود، فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه، جميل، دي موجودة في القرآن. لكن موجود ان انا ارمي سبع حصيات مع كل حصية الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، سبع حصيات دي موجودة في الصيام؟ في الصيام موجود ان انا عجل الفطر واخر السحور؟ موجودة دي؟ مش دي سنة ان انا عجل الفطر واخر السحور؟ دي موجودة. هنقعد نتكلم بقى في الزكاة، موجود 2.5% في القرآن؟ اجيبها منين 2.5% دي؟ ربنا قال لك زكي، ايوه يا رب ازكي ازاي؟ موجود في آية من القرآن 2.5%؟ مش موجود. هنقعد بقى نتكلم في امور الدين كلها تفصيلا، مش موجودة. القرآن ده أنزل مجمل، أنزل مجملا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. العلماء قالوا الذكر في الآية ما يصحش إن يبقى معناه القرآن، وأنزلنا إليك الذكر في الآية ما ينفعش تبقى تفسير كلمة الذكر القرآن. ليه؟ يعني حط كده مكان الذكر القرآن، وما أنزل إليهم، إيه اللي أنزل إليهم؟ القرآن. طب شيل ما انزل اليهم وحط القران، شيل كلمه الذكر وحط القران، يبقى احنا وانزلنا اليك القران لتبين للناس القران، هل يصح؟ فصل ده، هل يصح؟ هل يصح ان ربنا ينزل القران عشان يبين للناس القران؟ يبقى نزلنا كما قال العلماء منهم الالباني، نزلنا اليك الذكر، ومحمد بن اسماعيل المقدم، انزلنا اليك الذكر اللي هي السنه لتبين للناس ما نزل إليهم، اللي هو القرآن، لأن القرآن مجمل، محتاج إيه يبينه؟ محتاج كلام النبي يبينه. الصحابة كتير جدا من الأمور قال فيها ألا تعلمون كيف تصفون في الصلاة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ كما تصف الملائكة. قالوا وكيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصفوف الأول فالأول. حتى الصف في الصلاة هم مش عارفين يصفوا ازاي. ما لي أراكم وضعين أيديكم كأنكم عزين، حاطين ايديهم كده في الصلاة، هم واقفين عاملين كده مش عارفين تحط ايديكم ازاي، حط ايدك كده. مين اللي قال لهم ده؟ كان ممكن لغايه دلوقتي لو تنقلنا الموضوع نقلا كنا حاطين ايدينا كده. خدت بالك انت؟ نهى ان يصلي الرجل مختصرا تعمل كده، نهى ان يصلي الرجل في وضع انبساط الكلب كده، بنفس النص في صحيح مسلم ده، لا يبسط احدكم ذراعيه كانبساط الكلب، يعني تفضل ايديك على انت وساجد وتخلي كوعك ده من هنا لغايه هنا لازق في الارض. حديث رواه مسلم. كل ده اللي يعلمه لنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين العلماء اجمعوا على ان السنه قاضيه على القران. سنه ايه ده؟ اجماع، بقول لك من السلف الصالح، مش انا مش كلامي والله، اجماع من السلف الصالح ان السنه قاضيه على القران. يعني ايه بقى السنه قاضيه؟ انا عايز حد يقول لي معلش، يعني ايه يا جماعه السنه قاضيه على القران؟ اقول انا صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو اختلف في امر، اختلف في امر في القران، العلماء شافوا ان الايه دي ليها معنى ده وليها المعنى، واحد ذهب الناحيه دي واحد ذهب الناحيه الثانيه، مين اللي يحكم بالناحيه دي او الناحيه الثانيه؟ مين اللي يقضي في الامر ده؟ السنه، النبي هو اللي يقضي في الامر ده، هي يمين ولا هي شمال. يعني مثلا اضرب مثال، وده ضرب مثال فقط والا فالامثله بالمئات، ضرب مثال فقط. لو جينا في آية سورة المائدة، خد بالك انت، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صح كده؟ اختلفوا بقى، السنة اختلفت مع الرافضة الشيعة في الآية، مش دي آية؟ هم من عندهم السنة؟ ما عندهمش سنة، احنا عندنا السنة. هم من قالك لا احنا ناخد بالآية؟ عندهم ما بيمسحوش على رجليهم، ما بيغسلوش رجليهم، ليه؟ بالآية. في قراءة وقراءة ثابتة، قراءة من القراءات الثابتة والعلماء أقروا أنها قراءة ثابتة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فخلوا كلمة أرجلكم معطوفة على إيه؟ على الرؤوس. الشيعة خلت الأرجل بكسر اللام هتبقى معطوفة على إيه؟ على الرؤوس، لأن الرؤوس مجرورة، جرت بايه؟ بالباء، ما هي الباء حرف جر، جر كلمه رؤوس. وامسحوا بي اهو، بي حرف جر، برؤوسكم، اذا رؤوسكم مجروره بايه؟ بالباء. تمام. ايه اللي معطوف على الرؤوس عندهم عند الشيعة؟ ارجلكم. احنا بقى اهل السنه جماعه بنقراها ايه؟ ارجلكم. ايه الفرق يعني؟ اصلك لو ارجلكم هتبقى معطوفه على الرؤوس يبقى الرجل تتمسح، لان ربنا قال وامسحوا، اذا من ضمن الممسوحات الرجل، لو هي بكسر اللام هتبقى معطوفه على الرؤوس يبقى زي الراس، تاخد حكم ايه؟ مسح الراس يبقى مسح الرجل. طب لو ارجلكم هتبقى معطوفه على ايه؟ على الغسيل، اغسلوا وجوهكم وايديكم بالنصب، طبعا منصوبه ليه؟ عشان مفعول به، اغسل يدك، الغسل نفسه فعل، انت الفاعل، يدك مفعول به، خدت بالك انت؟ اغسل وجهك، انت الغاسل الفاعل، والفعل اللي هو الغسيل، ومين المفعول به؟ الوجه. اغسلوا وجوهكم اهي بالنصب اهي، وايه؟ وايديكم، جت معطوفه عليها ايه؟ ارجلكم، يبقى ارجلكم تبع ايه؟ الغسيل. لو هي مفتوحه، احنا ثابته عندنا قراءتين، ثابته عندنا قراءه الفتح، ما هي منصوبة كالمغسولات، وثبت عندنا ان هي مجرورة كالممسوحات. مين اللي يقضي في المسألة دي يا إخوة الإسلام؟ صلوا عليه، السنة. عشان كده بقول لك والسنة قاضية على القرآن. ثبت غسل النبي وصحبه أقدامهم، لم يختلف في غسلهم رجلان، والسنة البيضاء ها قاضية على القرآن. السنة البيضاء قاضية، طالما النبي ثبت في أحاديث متواترة متفق على صحتها بين البخاري ومسلم، وأشهرهم حديث المغيرة بن شعبة إن هو صلى الله عليه وسلم غسل يده، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وابن عباس، لا لا كتير كتير. الصحابة كلهم رووا، اقرأ كده كتاب الوضوء في صحيح البخاري، الصحابة كلهم رووا حديث الوضوء ده، وذكروا كلهم ان النبي غسل ايه، ان النبي غسل رجله ما مسحهاش. يبقى مين اللي بيقضي ان احنا نغسل ولا نمسح لو في مسألة خلافية؟ السنة. خدت بال حضرتك؟ السنة. لذلك انا في المقدمة اللي انا قلتها دي في الاول، تلاقي كده في الاخر بقول ايه انا، عشان بعض الناس سألني عليها، بقول وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح. بيتكلم في المسألة دي ابن الجوزي صاحب المقدمة، ان انتوا بتقولوا ان علي وعلي وعلي وعلي ولي الله، ها، وبتجلوا عليا. طب علي اللي انتوا بتجلوه لما جه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما مسحش رجله، عمل ايه؟ غسل. والحديث ثابت في الصحيحين، خدت بال حضرتك؟ غسل رجله ما مسحهاش. لكن احنا المسح عندنا ثابت، عشان كده بقول لك بقى الروايه الصحيحه، القراءه الصحيحه بالكسر اللي هي معطوفه على المسح، احنا بنستفيد منها في ايه؟ طيب طالما هي صحيحه بنستفيد منها ان ربنا سبحانه وتعالى بيقصد المسح على الخفين، يبقى الايه ليها معنى ولا ماش معنى؟ لما جت بالكسر ليها معنى ولا ماش؟ لما الضوء عطفت على الممسوحات ليها معنى ولا ماش؟ ليها معنى، ان احنا بنغسل رجلنا وساعات بنمسح رجلنا لما نكون لابسين الخفين. هذه مقدمة بسيطة حول هذا الكتاب، يعني إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة نبدأ في أول حديث ذكره الإمام مسلم، طبعا بعد 7 أحاديث في مقدمته بسنده متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي أي بلد مسلم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.